بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. نعم يا شيخ صلاح. قال: رواه أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، وكنا 40. صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم. قال بعض الأصحاب: ولم ينقل أنها صليت بدون ذلك، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم حين انفضوا عنه بدون ذلك، مع أنه لا يقتضي أنها لا تصح بدون ذلك. وحديثهم إنما كان يدل على أنه كان مبدأ الجمعة وقال الحافظ وغيره: لا يصح في عدد الجمعة شيء. وقاله السيوطي وغيره، وقال الحافظ: وردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من 40، وجمعت بتشديد الميم أي صليت جماعة. ومصعب بن عمير هو ابن هاشم بن عبد مناف أحد السابقين، استشهد في أحد ومعه اللواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لهم مفقها. احنا قلنا متى فرضت، متى شرعت؟ الفرض الساعة. طيب هنا مصعب بن عمير جمع بهم ليس على الوجوب قبل أن تفرض؟ كأنه مثل الصلاة كانت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة كانت قبل الإسراء وفرضت في الإسراء. ارفع صوتك حتى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، وكان يصلي ركعتين بالوادات وركعتين بالعشي. لك الجمعة عرفت، يعني مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة مفقها جمع بالمدينة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، هذا أيضا قبل بناء المسجد النبوي، في نقيع الخضمات. المسألة تحتاج إلى مراجعة وبحث، يعني هي كانت معروفة، إذا قيل كانت معروفة كيف يتفق مع ما مر بنا جواب بعض الإخوة قالوا أنه فرضت في السنة الثانية، هذاك الصوم صوم رمضان. ها يعني نحتاج إلى يعني مراجعة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وإضحى وفطر، يعني صلاة إضحى، صلاة العيد، عيد الإضحى والفطر. رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع. اقرأ لنا الحاشية. وإذا قال الصحابي ذلك كان له حكم الرفع، ولكنه لم يصح، ولا يقاوم حديث جابر وغيره. وقال: ولا يقاوم حديث جابر وغيره. ما هو حديث جابر؟ لا، مضت السنة حديث جابر. لا يقصد هذا الشيء. ما يقصد؟ أين حديث جابر؟ ها؟ طيب استمر نجده إن شاء الله. نعم. وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: هذا حديث ساقط لا يحتج به، لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال البيهقي: هذا حديث لا يحتج به، ثم لو صح فليس فيه حجة. ويقال اشتراط الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل، وإسقاط للجمعة عمن دون الأربعين. وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه الدليل. واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، واختلفوا في العدد المشترط لها، وذكر الأقوال. ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة: اثنان يستمعان وواحد يخطب، اختاره شيخ الإسلام. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وهذا القول أقوى، وهو كما قال شرعا ولغة وعرفا لقوله تعالى: فاسعوا، وهذا صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. وفي الحديث الصحيح: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، فأمرهم بالإمامة، وهو عام في إمامة الصلوات كلها الجمعة والجماعة. ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة، ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا، وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح، انتهى. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان، ولا برهان يخرجه من هذا العموم، فدل على أنها تنعقد. أنا أظن حديث جابر في الحديث الصحيح: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، فيبحث أيضا يتأكد منه. أي نعم. فدل على أنها تنعقد بالجمع، والجمع أقله ثلاثة. ويقال: لو كانت الأربعون شرطا لما جاز أن يسكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يبينه. وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد، وأنها لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. وقال الشيخ: تنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهي إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وهو إحدى الروايات. وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. قال: وتصح ممن دون الأربعين، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين وفوق بالبناء على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناها. نعم. الخلاصة أن اشتراط الأربعين يعني لا يلزم، ولو توسط اختيار الشيخ كما في اختيار الشيخ أن هذا الشرط للوجوب لا للصحة، وأنها تصح يعني بما تصح به الجماعة، نعم، لكان هذا هو المختار وهو الأسلم، يعني تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، تصح بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يستمعان. بقينا بالشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، يعني إذا لم يكونوا بقرية مستوطنين بها ما يكون عليهم جمعة. نقرأ من هذا الشرط ما نتمكن من عرض حاشيته في وقت هذا الدرس، فأبدأ بعرضه.

صيفا ولا شتاء. نعم. والقرية الضيعة والمصر الجامع أو كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وجمع الناس وتقع على المدن وغيرها، والجمع قرى وليس من شرطها المصر. فإن قيل هكذا هذا مكرر مع ما تقدم من اعتبار الاستيطان، قيل ما تقدم إنما سيق لبيان من تجب عليه، وما هنا لبيان صحتها. هنا لبيان صحتها، مبنية بما جرت به العادة. قال: من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر أو سعف، لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة، وتقدم التجميع بقرية جواثى وغيرها، وتعبير بعضهم بالأبنية للجنس، فيشمل البناء الواحد إذا حصل به العدد وللغالب، إذ نحو الغيران والسراديب في نحو الجبل كذلك. نعم، لو سكنوا في غيران سراديب في نحو الجبل بلغوا 40 فكذلك. نعم. قال: فلا تتم من مكانين متقاربين، فلا تتم من مكانين متقاربين. نعم. قال: أي فلا تتم 40 من بلدين متقاربين لم يشملهما اسم واحد في كل منهما دون 40 لفقد شرطها، حتى قالوا: لا يصح تجميع أهل بلد كامل فيه العدد في بلد ناقص، وإن الأولى مع تتمة العدد في بلدين فأكثر متقاربة تجميع كل قوم في بلدهم إظهارا لشعائر الإسلام. وقد كانت المدينة قرى فيها المساكن وحولها النخل. وهنا تحتاج الكلمة لتصحيح: وإن الأولى مع تتمة العدد، لعلها العدد فوق، العدد في بلدين، لعلها العدد، اكتبوا العدد فوق الكلمة، يمكن يجي واحد يعني أضبط منا ويخرج على وجه، لكن لعلها العدد مع تتمة العدد في بلدين فأكثر متقاربة تجميع كل قوم في بلدهم. وقد كانت المدينة قرى فيها المساكن إظهارا لشعائر الإسلام. إظهارا لشعائر الإسلام. وقد كانت المدينة قرى فيها المساكن وحولها النخل، كل قرية لقبيلة، فبنو مالك في قريتهم، وبنو مازن، وبنو سالم، وسائر بطون الأنصار كذلك، كل قبيلة في قريتهم. ومع ذلك الاتساع وكثرة القرى لم يجمع كل أهل قرية في محلتهم، وهذا مع عدم المشقة، وإلا فقد قال في الفصول: وإن كان البلد قسمين بينهما بائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام، ويأتي جواز تعددها لحاجة. وش معنى وإن كان البلد قسمين بينهما بائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام؟ احنا قررنا انه اذا كان هناك ازدحام يجوز ان تتعدد الجمعة، لكن اذا كان هنا البلد قسمين بينهما بائرة فهذا عذر ايضا ان يقيم كل قسم الجمعة في قسمهم، هذا عذر. لكن ما معنى بائرة او سائرة؟ يعني بينهم إحن، أي شقاق، فخوفا من أن يعني تثور الفتنة بينهم ويتقاتلون، أي نعم، يكون عذرا، كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام، ويأتي جواز تعددها لحاجة، تعدد الجمعة لحاجة يجوز. ويأتي جواز تعددها لحاجة. نعم. قال: ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها، قال كالخراكي ونحوها الذين ينتجعون في الغالب مواضع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم. بحثت عن الخراكي وش معناه يا عبد العزيز؟ يعني لعل مثل اللي يسمى طربال او يسمى شيء يعني من نوع الخيام. ولا تصح من اهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها، لان ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. نعم. اقرأ الحاشية: ولا يقع عليهم. ولا يقع عليهم اسم الاستيطان، هذا مذهب جمهور العلماء، وإن كان أهل الخيام مستوطنين في خلال الأبنية لزمتهم. إذا كان أهل الخيام مستوطنين في خلال الأبنية لزمتهم، يعني ما يرحلون لا شتاء ولا صيف. نعم، تلزمهم. قال: وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. قال: نعم. ماذا قال في الحاشية؟ وذلك. وذلك لأنهم ليسوا من أهل المدينة. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، فجعلهم قسمين، مستوطنين وأعرابا. أي نعم. قال: وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها وأتى عليهم. يعني ماذا يقول في الحاشية؟ قال: وأتى عليهم يوم الجمعة قبل ذلك. يعني قبل إصلاحها وقبل الإقامة بها يصح، يعني أو تجب عليهم الجمعة فيها. نعم، أكمل. وجبت عليهم الجمعة لأن حكمها باق في إقامة الجمعة بها لعدم ارتحالهم، أشبه المستوطنين لا إن عزموا على النقلة منها، ولا تجب ببلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض لعدم الاستيطان. نعم، يعني مثلا يكون قرية أو آبار يزرعون فيها وقت الشتاء ويرحلون عنها إذا صرموا زرعهم، فهذا ما تجب عليهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين. قال: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر، فلا يشترط لها البنيان، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، وأخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. نعم، أكمل. قال: وتقدم تصحيح ابن حبان والحاكم، وقال الحافظ: إسناده حسن، وأسعد بن زرارة هو ابن ثعلبة ابن غنم ابن مالك ابن النجار أبو أمام الأنصاري الخزرجي النجاري، شهد العقبة وكان نقيبا على قبيلته، مات في السنة الأولى، أول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعرفون الجمعة قبل السنة الثانية، يعرفون الجمعة قبل السنة الثانية، لأن أسعد بن زرارة مات في السنة الأولى من الهجرة. إذن تبحث هذه. قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة. ماذا يقول في الحاشية؟ قال: في غربيها. ها؟ في غربيها. اي، يعني ممكن عبد العزيز يقرأ لنا هذه الحاشية؟ عبد العزيز اسألوا أن يشفيه الله، عزيز بن صالح، نسأل الله له الشفاء. نعم، في غربيها. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: في غربيها، وفيه في هزم النبيت من حرة بني بياضة، وهي قرية في الحرة، أي جمع في قرية يقال لها هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة. وهي كانت في حرة بني بياضة، نعم بني بياضة. والمعنى أنه يجوز إقامتها في القرى كالمدن والأمصار. وللدار قطني وغيره عن أم عبد الله الدوسي. وللدار قطني وغيره عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا: الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة من طرق ضعيفة، لكنه لا يضر من استدل به على فرضيتها في القرى، لأنه قد ثبت أداؤها بأقل من 40، وصحة أدائها في القرى من عموم الآية. وتقدم إقامتها بجواثة، نعم. وكانت تقام في القرى بين مكة والمدينة في عهد السلف، وكما هو فرض عين في الأمصار، فهكذا في القرى من غير فرق. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث جابر يا شيخ. حديث جابر، أيوة. أن الرسول صفحة كم؟ 422. ها؟ 422. ها؟ نعم. اقرأ حديث جابر. قال: ويؤيده أيضا حديث جابر وتميم الداري وابن عمر وابي هريرة وغيرهم، وحديث الحاشية، نعم، وحديث جابر عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. وحديث جابر عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. طيب، حديث جابر يعني ينافي اشتراط 40؟ لأنه عام ويشمل ما دون 40. ما فهمت إيش إرادك أنت. فيه استثناءات ولم يستثني أقل من عدد. إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا، ما قال إلا إذا نقص عددهم عن 40، صحيح؟ هذا اللي تقصد؟ أين على كل حال الخطاب للرجال، لكن قد يقال يدخل فيه النساء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه، ما قال فعليهم، أو ما قال يعني على كل حال قد يدخل فيه النساء. لكن سبب حديث طارق بن شهاب قبل. حديث طارق بن شهاب استثنى المرأة. حديث طارق بن شهاب الصفحة قبل، في الصفحة التي قبل، ماذا قال؟ في المتن. في الأصل في المتن. أي نعم. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. أنا نجمع النصوص، هذه طريقة لما تريد أن تستدل لابد أن تجمع النصوص يعني تفهم المعنى من مجموعها، ما تأخذ لي نص تقطع عن النص الآخر وتبني عليه قاعدة، لابد أن يعني تستنتج القاعدة من استقراء النصوص كلها حتى يستقيم. بارك الله فيكم. قال في المبدع اسناده ثقات، له حديث طارق بن شهاب، وقال الحافظ صححه غير واحد، وقال وهو مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وقال العراقي حجة عند الجمهور، وادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة. قال وسمي مرسلا لصغر طارق، ويؤيده حديث حفصة رواح الجمعة ومحتلم، ويؤيده أيضا حديث جابر وتميم الداري وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وحديث جابر عند الدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. بارك الله فيكم، اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. هذا موسى يوسف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أثناء وفاة عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول الذي كان رأس المنافقين، هل صلى به، يعني هل صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن كالمسلمين؟ ما هو الجواب؟ نعم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن كالمسلمين، لأنه يظهر الإسلام، يظهر الإسلام وإن كان يعني منافقا يبطن خلاف ما يظهر. ما أدري وين دفن، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأجريت عليه أحكام الإسلام، وكان عمر شديد يعني حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني أو كذا، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر قاعدة وقدوة لبقية الأمة في أن المنافق يعامل على ما يظهر منه. نزل النهي، نزل النهي بعد أن صلى عليه، نعم، نزل النهي بعد أن صلى عليه، فمن اشتهر نفاقه لا يصلى عليه، لكن بقيت القاعدة أن من كان منافقا ولم يظهر، لم يظهر نفاقه فيعامل على ما يظهر، يعامل وفق ما يظهر من أحكام الإسلام، لكن لو أظهر نفاقه أو ظهر نفاقه واشتهر نفاقه فيؤخذ به، بارك الله، ولا يصلى عليه. ايش تقول؟ الحكم على الظاهر، يعني الحكم على الظاهر، وش غير المنافقين؟ الحكم على الظاهر يعني من أظهر لنا، كما يقول عمر وهذا في صحيح البخاري، كنا نعاملكم والوحي ينزل، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا نعاملكم بما يظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه أو عاملناه عليه وأحسننا أو وظننا به خيرا، ومن أظهر سوءا عاملناه به وظننا به سوءا أو كما قال بهذا المعنى ونكل سرائركم إلى الله تعالى، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه عليه وعاملناه أي نعم به، أو كما قال ومن أظهر لنا سوءا أبغضناه عليه وعاملناه به ونكل سرائركم إلى الله تعالى. فهذه القاعدة العزيز. لكن لو ظهر من منافق مثلا مثل نفاق الرافضة، أظهروا سب الصحابة نؤاخذهم بهذا، أظهروا جنايتهم على النبوة وقالوا إن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل على فاطمة وكان علي يكتب لها واستمر الوحي ينزل على آل البيت، وبموجب هذا ظهرت منهم البهائية والبابية والقاديانية والمتنبئين الذين ظهروا في الرافضة، إذا أظهروا هذا أخذناهم به، لكن هم لا يقرون به، أو جنى على الألوهية فدعا غير الله من أهل البيت، قال يا علي يا حسين اكشف عنا الشدائد انصرنا على الأعداء أو نحو هذا، فهذا جنى على الألوهية نؤاخذه بهذا، لكن يثبت إذا ثبت عليه. أما إذا والغالب الحين ما فيه واحد يقول إنه شيعي وإلا ويقول إنه يتشيع للإمام علي وأن علي أحق بالخلافة فقط، لكن لا يزيد عن هذا، لو زاد على هذا يعني أصبح قد جنى على الملة. ها؟ إيه بس ما يتبنون، ما علي تبنى ما في كتبهم، امسكه في المزار بكتابه اضبطه متلبسا بجريمته، فإذا ضبطته متلبسا بجريمته جزاك الله خير، يرفع لولي الأمر ويمنعه، بس قل ما أقدر. إذن القدرة شرط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد من اشتراط القدرة وأمن المفسدة. أي نعم، لا بد من اشتراط القدرة وأمن المفسدة، عندكم من الله عليه برهان. على كل حال إذا رأيت هذا بواحا كفرا بواحا عندك من الله عليه برهان ولديك القدرة وأمنت المفسدة وجب عليك. الحمد لله ساعة. أي نعم نعم. من هو الجاهل؟ إذا صار جاهل علمه، إذا صار جاهلا علمه، قلت لك علمه قبل، العلم أيضا شرط، ولهذا نشترط نقول من عرف التوحيد فتركه، من عرف الشرك ففعل، لابد من اشتراط العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لك أحيانا يكون جاهل بسبب تفريطه عما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم ما يعرف كلمة أنا مسلم، قل يا أخي تعلم وش معنى قولك أني مسلم، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وش معنى أشهد أن لا إله إلا الله، تعلمها. إذا أعرض أو فرط عن معرفة ما لا يسعه جهله فلا يعذر بالجهل بسبب تفريطه، أو أعرض بسبب كبره، يعني جاءه من ينبهه فاستكبر عليه وقال اذهب عني روح يا وهابي، وما بحث أعرض. أو مثل ما يحصل في الدول يعني الكفر، دول الحضارة التي يسمونها دول الحضارة، تأتيه تريد أن تحدثه عن الإسلام ويقول دع هذا جانبا، لا تحدثني عن الإسلام، حدثني عن الدولار. طبعا هذا معرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله على وجهه في النار. تجي تقول له ترى النبي محمد الذي في التوراة عندكم وفي الإنجيل مبعوث، بعث بالرسالة وبعث بالقرآن، يقول دع عنك هذا، لا تحدثني في هذا، لا تفتح المجال في هذا. معرض مستكبر، يعني ملتف على ما عنده، فرحوا بما عنده من العلم. فهذا لا يعذر بجهله بسبب إعراضه، إذا كان معرضا يعني وحصل له جهل، حصل له إشكال وشبه بسبب إعراضه، ما نعذره بهذا الجهل. إنما الذي يعذر بالجهل هو شخص بذل وسعة، بذل جهده واستفرغ وسعة، فهذا معذور، ما يعني ما وصل إلى معرفة الحقيقة بعد أن بذل جهده واستفرغ وسعة، بقي لم يعرف الحقيقة. هذا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعذر بجهله. ها؟ على كل حال قلت لي أنت سنتين تابع لعلمائه وغرر به، أيهن؟ غرر به، إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل. هو أمور يعني تفهم ضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، لا يسلم له بأنه جاهلها. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهناك أمور معلومة بالضرورة من الدين، من الفطرة. لو ادعى شخص وقال أنا أجهل بها، أنا أضلني فلان، ما الشيطان في يوم في في في, في النار يقوم خطيب في أتباعه ويقول إن الله فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا يشمل شيطان الجن وشيطان الإنس، يشمل كل متبوع. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، أقصد يشمل كل متبوع من الطواغيت سواء كان إنسيا أو جنيا أو الشيطان إبليس أبو الشياطين. ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لكن ما ينفع. هنا اللي يدرس مادة التوحيد يعرف التوحيد ولا يفعل التوحيد، قامت وش بعد للحجة هذه. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. لا بد أن تسأله بالتفصيل، يمكن درس مادة التوحيد وحفظ وضعها في الامتحان ونجح لكنه ما فق يعني يحتاج إلى يجهل التوحيد. على كل حال هذه مسائل تحتاج إلى حكم لأنها حكم شرعي مثل ما يحكم القاضي. القاضي ما يحكم هكذا، لا بد أن يسأل نعم، ولا بد أن يوجه أسئلة، ولا بد أن يسجل اعترافات. المسألة مسألة حكم. أي نعم. ما الفرق بين العرش والكرسي؟ الكرسي موضع القدمين، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي مثل المرقاة، المرقاة إلى العرش، والكرسي وسع السماوات والأرض كالترس الذي ألقي فيه سبعة دراهم، فالسماوات والأرض كسبعة دراهم في الكرسي، والكرسي كترس، والترس بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. نعم. والعرش لا يقدر قدره وعظمته إلا الله، ورب العظيم أعظم، الله أكبر. كم تقولها في الصلاة وكم تقولها في الأذان، أكبر من كل شيء. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ومحيط سبحانه وتعالى بالزمان والمكان. الفرق بين الكرسي والعرش واضح ومعروف، كالمرقاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من أول من جمع القرآن؟ من أول من جمع القرآن؟ ما في قبله أحد؟ أول من جمع القرآن؟ ما قبلهم أحد؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما قبله أحد؟ إن علينا جمعه وقرآنه. ها؟ في اللوح المحفوظ، وأنزل بيت العزة جملة، وأنزل منجما وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرضه جبريل في آخر سنة مرتين بالقرآن كله مجموع. على كل حال المهم أنه جمع، أقول جمع ما هو على الإطلاق. إذا قلنا أبو بكر صح جمعه، جمعه في مكتوبا، أو جمعه، وعثمان وحد القراءات. الصحف اللي خاف أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال موسى سمع. أي. لماذا يقول رتب القرآن كلما يقول ليش ما رتبت الآيات على حسب النزول؟ ترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد، فهمت؟ ولهذا يجوز تقدم سورة على سورة في القراءة في الصلاة، لكن ترتيب الآيات بالنص لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل قال ضعوها في موضع كذا قبل آية كذا بعد آية كذا. ثم عارضه جبرائيل على ترتيب الآيات بالنص لا بالاجتهاد، فترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد، هذه الخلاصة. ما دام بالنص ما تسأل خلاص. هذا سؤال. يقول هل يمر من يطوف البيت بين يدي من يصلي؟ لا بأس، هذه مرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام للحاجة خلف المقام هذا مرخص فيه للحاجة. أيهما أفضل، جمع التقديم وجمع التأخير؟ أيضا هذا بحسب الأرفق بالجامع، إذا كان أرفق به أن يجمع تقديما يجمع جمع تقديم، وإذا كان الأرفق به التأخير يؤخر. مثلا إذا كان نازلا وحضر وقت الأولى فإنه يجمع جمع تقديم، أما إذا كان ماشيا وحضر وقت الأولى فالأرفق به أن يؤجل الأولى، يؤخر الأولى إلى الثانية فيجمع جمع تأخير. هذا السؤال الذي يريد. تضاربت الأخبار عن موعد معرض الكتاب في الجامعة، فهل سيكون قريبا؟ اذهب إلى عميد شؤون المكتبات المكتبة المركزية واسأله، عنده الخبر اليقين. نحن في المسجد النبوي عندنا درس ما شؤون الجامعة، اذهب إلى الجامعة فيها. هذا الشيخ الحنفي يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض الناس همه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الله إلا قليلا، فتراه دائما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا؟ نحيل السؤال لك أنت يا شيخ، ما حكم هذا؟ كيف في إشكال؟ ما في نصوص؟ يعني اللي مشرك بالله مشرك، لكن أو اللي يترك الواجبات يترك الفرائض ويشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الفرائض، هذا يعني أخل بالواجبات وما قصده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لالتزم سنته في الواجب والمستحب وفي الممنوع والمكروه، لكن شخص لا يلتزم سنة النبي كيف يصلي عليه؟ هذا يدر الرماد في العيون. أي نعم. ويقول أنا أصلي على النبي، أنا أحب النبي. تحب النبي اتبع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي ما جلس يصلي أو ما جلس يقول صلوا عليه واتركوا الفرائض أو ارتكبوا المحرمات، حتى بعضهم يكون فاسقا، فإذا جاء يوم المولد قال روح شيل حمولك عليه ويصلي عليه كم مرة وخلاص. ما لا هو لا شك حينما يقوم بالفرائض والواجبات سيكون ذكر الله أكثر، لا تغلط. أي نعم، لا تغلط. إذا قام بالفرائض والواجبات وترك المحرمات فهذا ذكر الله عنده أكثر. لا يمكن أن نقول لا، هذا لا يذكر الله إلا قليلا. نعم. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من شغله الصلاة علي أو كذا كفاه الله همه. ورد في فضلها، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، آثار كثيرة. يعني من أدى الواجبات أدى الفرائض ثم اشتغل بالصلاة عليه فهذا خير كثير، هذا خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يصلي الله عليه عشرا، ولا يمكن أن تستقيم الصلاة على النبي إلا بذكر الله عز وجل. نعم. يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيها ذكر الله. نعم فيها ذكر الله، اللهم صل وسلم عليه، فيها ذكر الله. اي نعم اشتغل، نعم اشتغل بدعاء، بس لا يترك الفرائض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعضهم يقول له قم صل ويقول لا هو مشغول بالذكر، الله الله الله، هو هو هو ينبح مثل الكلب، هذا ما هو ذكر. أو يقول أنا مشغول بالصلاة على النبي، لو كنت مشغول بالصلاة على النبي فعلت ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، امتثلت أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نحن نرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، وجزاك الله خيراً.